أعوذ بالله العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الباب 17 من كتاب البيوع من كتاب الفقه الميسر، باب المسابقة. والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره، وأحيانا يقولون باب المسابقة والمناضلة. والمناضلة أو النضال هي المسابقة بالرمي بالسهام. هناك مسابقة بين الخيل مثلا، بين الإبل، بين الرماة. هذا هو الباب يتكلم عن هذا الموضوع، المسابقة والمناضلة. والسبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال. عرف عن النضال الرمي بالسهام. احنا بنذكر جملة واحدة وبنسأل فيها، ركزوا معايا. ففي السبق والمسابقة. المسابقة جائزة، ويذكرها العلماء في قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذا من ألوان التدرب على القتال، بالتدرب على المسابقة بالخيل ونحوها، والمناضلة في الرمي بالسهام. فيدخلونها من باب الإعداد للعدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة، المضمرة بالضاد، الخيل المعدة، المعدة للغزو، المعدة للسباق. بيأكلوها أو يحفوها بطريقة معينة ثم تشتد، ثم بعد ذلك يمنعون عنها الطعام حتى تضمر خصورها وبطونها. تمام؟ ما يبقاش ضمور على هزال وعلى ضعف. لون من ألوان إعداد الخيل للجهاد من إطعامها بأغذية معينة تتشتد، فإذا ظهر فيها شيء من السمن فيضمرونها عن طريق أن يمنعون عنها العلف. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين هذه الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، أماكن والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، قال: لا سبق إلا في خف أو نصب أو حافر. لا سبق، ما معنى السبق؟ ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال. كلام واضح. السبق والمسابقة. السبق ما يتراهن عليه، والمسابقة هي المجاراة مش المسابقة. فقال: لا سبق، يعني لا رهان بين المتسابقين، إلا في خف أو نصر أو حافر. الخف المقصود بها الإبل، المقصود بها الإبل البعير. والنصل السهم بيوضع عليه كده شيء انه السن اللي يسمى النص السهم يعني في الرمي السهم اللي ليه نص اللي سن مدبر دوت. والحافر المقصود الفرس قال لا سبق الا في خف او نص او ايه او حافر يعني هذا الرهان يجوز في هذه الحالات الثلاث يجوز في هذه الحالات الثلاث اما غيرها ثلاث كما سنعرف الان. فبالاجماع المسابقة جائزة في الجملة حكم المسابقة الجواز. لكن كما عرفنا ان الاشياء المباحة او الجائزة قد تأخذ حكم الاستحباب او الوجوب او الكراهة او التحريم على حسب. لكن الاصل فيها ايه الاباحة. اما انتقال الحكم لعوارض فهذا شيء اخر. يعني انتقل هذا الاستحباب كتقوي تقوية البدن والاستعداد يدخل هذا في الوجوب ان كان لا يتم الحرب ولا الاستعداد حرب الا بذلك. يعني المباح ليأخذ الاحكام الاخرى على حسب الملابسات المحيطة به او العوارض التي تطرأ عليه. لكن على الجملة المسابقة حكمها حكم المسابقة الجواز. هناك بعض الاحكام ذكرها المصنفون رحمه الله. قال تجوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب وعلى الاقدام والترامي بالسهام واستعمال الاسلحة. كل ديت يعني مش قاصر المسابقة على الصور المذكورة خيل وفرس وابل. لا المسابقة قد تكون بين نجيب لانش في البحر كده ولانش رين مركب السريع دوت بين لانش ولانش ثاني. دي صور من صور الجهاد عندنا مش كده مسابقة بالسفن والزوارق الزوارق مسابقة على الأقدام مسابقة في الرمي بالسهام مسابقة في الرمي بالبندقية أو الفرنجة. دي كلها مسابقات تعقد هذه تجوز على الجملة. ثانيا تجوز مسابقة على عوض في كم حالة في الثلاثة التي ذكرناها الإبل والخيل والسماء سبق إلا في خف أو نص أو حافر. كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدريب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم كصورة من صور الجهاد بالقلم واللسان نعقد مسابقة في حفظ القرآن في حفظ السنة في كتاب الفقه المذكر في كتاب كذا في العقيدة. هذه مسائل العلم التي يحث العلم على التدرب عليها فالمسابقة فيها ايضا مباحة ويجوز اخذ العوض عليها. كل ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه اللعب المباح صور اللعب المباحة في الشرع يجوز فيها مسابقة ولكن يشترط فيها الا تشغل عن واجب شرعي الا تشغل عن واجب شرعي. فإن كانت هذه الصورة من صور اللعب أيا كانت اللعبة بيلعب كرة طائرة بيلعب أيا كانت اللعبة التي يلعبها هذا مباح في ذاتها فتجوز فيها المسابقة بشرط ألا تشغل عن أمر موردي من سلك الصلاة الشباب بيتدرب وانت بيبدأ عدد الجهاد لا ما نسيبش يبقى سايب باب الوالدين ولا أصله عنده تدريب يبقى سايب أمر للأب أو الأم يبقى سايب صلة الأرحام يترك واجبات شرعية لأجل هذه الأمور. هذا هو الذي ينقلها من الإباحة إلى التحريم أنه ترك واجبا تمام فتؤدي إلى ترك الواجب أو وقع في الحرام. فهذه المسابقات التي يقصد منها ألوان اللعب والمرح التي لا مضرة منها ولا فيها مما أباح الشرع من ألوان الألعاب فهذه يجوز فيها المسابقة ما لم تشغل عن ايه عن امر واجب من امور الشريعة. ولكن لا يجوز اخذ العوض عليه وهذا لا يجوز اخذ العوض عليه لان المراهنة في ذلك لا تكون الا على في هذه الثلاثة المذكورة. لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة الا ان يظهر الفضل لصاحبه فان ظهر فللفاضل فسخ دون المفضول. يعني احنا عقدنا مسابقة بين خيل مثلا بين الخيل او بين راكب الخيل فركبوا الخيل ولا يأخذوا المسابقة. خلي بالكم ممكن واحد يسبق المسابقة الا ان يظهر الفضل لمن للصاحب. إذا يعني ظهر الفضل له يعني هو اللي صار إيه سابقا، فإذا صار سابقا فليس من حقهما أن يفسخ، ولكن من حق من الفاضل فقط. الفاضل من حق الفسخ، لكن المفضول ليس من حقه أن يفسخ. إن ده عقد مسابق، عقد مسابق مسابقين على 1000 جنيه، تمام؟ فما دام مفيش فضل الواحد منهما يجوز لكل منهما ان يفسخ. ان ظهر الفضل فللفاضل ان يفسخ. اذا مات احد المتسابقين او المتسابقين او احد المركوبين تبطل المسابقه خلاص، لان العنصر او الاساس او الركن اللي يقوم عليه المسابقه مش موجود كده. فتبطل بموت احد المتسابقين او المتسابقين او المركوبين. يكره للامين، يكره لمين؟ للامين او الحضور مدح احد المتسابقين او عينه. مين الامين ده؟ يكره له والحضور ان يمدح احد المتسابقين او يعينه. يعني ايه؟ يعني ليس العموة الرضية ستنفعش، لان هذه تورث البغضاء وتورث العداء وتذهب بالمعنى الاساسي من هذه المسابقة. المسابقة دي معقودة عشان ايه؟ قالك تدريب على الجهاد، ما بقتش تدريب على الجهاد، بقت الوان لهو وبغضاء بين الناس او تباغض وشحنة كما نرى الان، ولا حول ولا قوة الا بالله. فمثل هذا المدح او العيب لا يجوز، يكره لاي واحد من هؤلاء الحضور ان يمدح او يعيب احد منهم. احنا مش بنتسابق علشان نغلب الفريق اللي امامنا، احنا بنتسابق عشان نعدل الجهاد، عشان لسه في فريق الكفر ولا نوجه. لكن اللي ينسى الغايه اللي هو الهدف ديت يبقى لهوا ولعبا كالصور الباهته الباطله التي نراها اليوم من سفه الشباب في الوان المسابقات والالعاب، وصاحب نطلق عليها كذلك المختلف. ولكن ينبغي ان تكون الوانا من المسابقات حتى تتقوى الابدان على مواجهه الاعداء. وبهذه الصوره لا يبقى عندنا لاعبون، لا يبقى لاعبون ومتفرجون، لان احنا نعد الجهاد فينبغي ان يعد من كل الشباب بهذا الامر، كل الشباب بهذا الامر. فبينزل الفرق لاجل فقط ان يدخل فيها روح المنافسه فيشتد، يدخل واحد داخل ما عنده ويبدا يتقوى ويشتد بدنه، ايه يلا الفريق اللي بعده الثالث والرابع والخامس والعاشر والالف لجميع هؤلاء. لكن ان يبقى اللاعبون هم اللاعبون الاحدى عشر الذين لا يلقون عدوا ولا يصطادون صيدا وانما هو الوان لهو ولعب، هذا سفه انتقل من اللهو المباح الى السفه، حتى يصير الشيوخ والنساء والاطفال والشباب هذا هو همهم وهذه نظرتهم. فمثل هذا لا ينفي الاسلام بالصلاه ولا علاقه بها، بالعكس قد ينقلونه بهذه الافعال من المباح الى المكروه او المحرم اذا وقعوا في المحرمات. وهذا الحاصل كما نرى يقع في محرمات الاختلاط، يقع في محرمات العداوه والبغضاء التي تحصل بين الناس، يقع في الوان من المحرمات. فسبحان الله نقلوها من المباح الى الحرام بهذه الافعال. اما الاصل هي فانها مباحه، بل قد تكون مستحبه او واجبه لو كانت بحق الاعداد للعدو والاستعداد، وان كانت كذلك فليست قاصره على عدد معين من اللاعبين، انما هي للشباب جميعا وللرجال جميعا وللاطفال جميعا، كل يدلو بدلوه لاجل هذا اللقاء الذي يكون بين اهل الاسلام واهل الكفر. المساله الثالثه، ما هي شروط اخذ العوض على هذه المسابقة؟ يا ترى انت مسألة مفتوحة على بابها دي لا يؤخذ العوض عليها؟ اولا لذا يؤخذ العوض ذكر المصنفون رحمهم الله شروطا. الاول تعيينهما في المناضلة او المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية، معروف المتسابق الفلاني والمتسابق الفلاني، الحصان فهد والحصان مش عارف ايه، مركوبين معروفين او راكبين معلومين، وذلك برؤية فلان وفلان. ثانيا اتحاد المراتب في مسابقة. يعني اتحاد المراتب يعني ده فرس ده فرس، ده فرس عربي ده فرس عربي، ده أسباني ده أسباني، ده مضمر وده مضمر، ده غير مضمر وده غير مضمر. المسابقة تكون بين المتكافئين أو المتحدين مركوب واحد سواء، أو القوسين في المناضلة. المناضلة اللي هي الرمي بالإيه؟ بالسهام، ونفس الإيه؟ القوسين، وذلك بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية. أنا أعقد مسابقة مثلا من أنواع من البنادق، إذا البنادق دي كلها من إيه؟ متحدة. ليه؟ لأن أنا عايز أحسن هذه البنادق من هذا النوع مثلا، فكل واحد يحاول يحسنها بأكثر، لكن ما أجيبش نوع ثاني بشكاءات ثانية عن مسابقة، ما أذهبت لهذه الروح المطلوبة للتحسين والتقوي. مش كده؟ فقال تتحد المراكب ويتحد الأقواس بالنسبة للمناضلة. ثالثا تحدد المسافة أو الغاية، تحدد المسافة أو الغاية سواء هذا بالمشاهدة أو بالقياس. يعني نقول المسابقة لعشرين كيلو مثلا، أو المسابقة إلى حد هذه الشجرة أو إلى هذا المكان، مش معروف عشرين ولا ثلاثين، ولكن معروف الغاية، من الغاية هنا معروف بالرؤية يرون جميعا الهدف، تمام؟ فلا بد أن تحدد المسافة أو الغاية سواء بالمشاهدة أو بالزرع. الزرع اللي أنا سميته الزراعة، تسمى بالزرع، تحسن هذا القياس ده قياس بالمتر بالكيلو بالإيراد، مش بالإيراد بقى، شوف قياس فولي مش مساحة. فأي كان القياس المهم تبقى المسافة مقاسة تقاس أو مشاهدة، تشوفها بعينينا لغاية الحد ده. أن يكون العوض معلوما مباحا لأنه مال في عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود. يعني نحن نعقد سبق بنخيل على عوض، العوض كان ألف إيه؟ ألف ريال معلوم، والريالات ده شيء مباح، لكن السبق مثلا على كؤوس خمر، السبق على لحم خنزير، السبق على الوان المحرمات المختلفه لا يجوز. فان يكون العوض مباحا معلوما مباحا، معلوما مباحا كسائر العقود زي اي عقد بيع من عقده او اي عقد، لابد ان يكون على ايه؟ على معلوم مباح. عقد زواج معلوم مباح، عقد بيع معلوم مباح، عقد ايجاره معلوم مباح، دي كلها شرط في كل الايه؟ العقود. أن يكون العوض من غير المتسابقين. يعني هندخل فريق، كل فريق دفع ألف واللي يكسب يوش، هو ده القمار، هذا هو ايه؟ القمار. يبقى العوض مش دفعه المتسابقون، إنما العوض من غير المتسابقين، دفع الوزارة، دفعين أقوام آخرون غير من؟ غير المتسابقين. لكن لا يجوز ان يكون من المتسابقين، هذا ما ذكره المصنفون. ولكن ان كان في هؤلاء من يدخل معهم بنفس القوة، قوة المسابقة، ولم يدفع، جاز ان يكون من احد المتسابقين. يعني احنا عندنا سبع فرق، في فرقة او فرقتين دافعين قالوا احنا المسابقة دي على حسابنا احنا، واحنا عاملين المسابقة وكل واحد دفع الف. وسائر الفرق لم تدفع، هذا جائز. اما المصنفون هنا فقد اخرجوا حتى هذه الصوره، قالوا اما اذا كان منهما او من احدهما فلا تصح المسابقه. لكن ما ذكر في المغني وبشرط كبير انه اذا كان في هؤلاء من لم يدفع، بس بشرط، ما هو قد يدخلون فرقه لا تدفع لكن فرقه ضعيفه، معروف انها من شيء مش ليها في المسابقة دي، بس احنا حاطينها كده عشان ما تبقاش صورة قمار، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه من الحيل. لكن ان كان فريق لا يفوز ويطبع الاول كمان بنفس قوتهم منافس حقيقي ودخل ولم يدفع، فهذا يحل هذا التعامل والله اعلم. بذلك نكون انتهينا من باب المسابقة. حد عندي سؤال؟ تفضل. في الجزئية الأخيرة نقول إن لازم نفرق بين السبق والقمار. السبق أنا أقول لكم يا شباب أنا أعمل لكم مسابقة، سباق دراجات أمام المتر. مين هيشترك مسابقة يخرج 20 30 10 أيا كان، يبدأوا يتسابقون والفائز أعطيه جائزة. أنا واحد بعيد عن الإيه؟ عن السباق. هذه الصورة الجائزة، هذا هو السبق. بقيت الصورة اللي لا يدفع المال ده اللاعبون، كل واحد يدفع مثلا 100 وهم 10 فرق يبقى 1000 جنيه، واللي يكسب ياخذ 1000. هذا قمار، هذا قمار السبق، ويكون العوض من المتسابقين. فاهمني ازاي؟ واللي يفوز ياخذ، لغتنا البلديه يقول لك اللي يفوز يغش، هو اللي ياخذ كل اللي هو ده القمار، هو ده القمار. كل واحد دفع واللي يفوز ياخذ. ليه؟ اللي انا ذكرته الان اللي هو لم يؤيده المصنفون رحمه الله، ان لو كان هناك في العصر دولت خمسه مثلا دفعوا فرقتين عاملين مسابقه احنا الخمسه وفي فرق ثانيه داخل 10، وممكن يفوز حد من الفرق الذي لم تدفع، خلاص قال هذا يرفع ايه؟ يرفع الحق، يجعلها من صور المباح. لكن المصنفون لم يضيفوا حتى هذه الصفه على الاطلاق، المتسابق ما يدفع شيئا. لو دفع واخر ياخذ يبقى دخلنا في القمار. سؤال؟ وشوف يجوا بعض الفرق بتدين فلوس، وفي ناس بتجيب مثلا بقى اي شيء كتب او فنانات او حاجه، واللي يكتب ياخذ الكتب. كل الفرق دفعت؟ يبقى لا يجوز. يبقى دخلنا في القمار. تكلفة ولا غير التكلفة؟ حتى من غير التكلفة ما فيش إشكال. قلنا هذه صورة من صور الإعداد للجهاد، مسابقات على العلم. لا المتسابقين لا يؤخذ منهم. ايوه ده بيتكلم حتى على الخطفي والنصل والحافر لا يجوز ان يؤخذ من المتسابقين. اتفضل. احنا بنتكلم عن مسابقه غير السؤال بتاعك، السؤال عايزين اسئله في المسابقه. تاخذ انت كانوا يستبقوا على بقى على جايزه ولا حاجه؟ ليست كل مسابقه على عوض، ليست كل مسابقه على عوض. قوم يا شباب نعمل مسابقه الان، مفيش عوض، فقط نمرر الشباب ونمرر الشباب، مش لازم عوض. يا اخوتي اسمها ذكر لا عوض ولا غيره. الباب الثامن عشر العاريه، ضع شد على الياء، شدة وفتحة. العارية، الإعارة، الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. نعمل زي ايه؟ الإيجار، انتفاع بالعين مع بقاء ايه؟ مع بقاء عينه. مش كده؟ مش الإيجار عملنا كده؟ تمام. والعارية هي العين المأخوذة للانتفاع، يبقى الإعارة ده الفعل نفسه ده المصدر، لكن العارية هي العين المأخوذة للانتفاع. يبقى أنا أعطيتك هذا الجهاز، جهاز المحمول الخاص بي، عارية. عارية يعني إعارة، لكن الجهاز ده اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ عارية. وانا معك جهاز محمول، الجهاز مبروك يا عم الجسيم، لا ده هذا عارية، يعني انا وقت من واحد يعار. تمام؟ وهذا يدخله العلماء من باب التعاون على البر والتقوى، داخل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، بل ذم من يمنع ذلك. قال تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قيل عارية القدر والدلو ونحو ذلك. إذا أنت عندك شيء ما تريد أن ننفع به إخوانك، لا تريد أن تعطيهم اللي هي الهبة والعطية، وما تريد أن تعيرهم، يعني لا قلنا لك تصدق ولا قلنا لك هب لهم ذلك وعطيهم، ده احنا بنقول لك إيه؟ أعطيهم لهم عارية، يعني بس ينتفعوا بها ويرجعوها لك كده. فالإنسان مثلا اللي معه جهاز محمول يقول الإنسان اتفضل استعمله، ده اسمه ايه كده؟ عاري، اسمه عاري. اللي عندها إناء وتقول له اختها خذي هذا الإناء، ده اسمه ايه؟ اللي عندها ذهب وعندها فستان فرح ثياب تتزين بها في الأفراح وتعطيها لأختها اسمها ايه؟ عارية. وهذا باب ينبغي ان يفتحه المسلمون، انه يسد كثيرا من الحاجات. ولكن احضرت الانفس الشح، ممكن ده الانسان عنده شيء ده ولا يستعمله الا فين وفين كل كام سنه وما يعطيه لاخواني عاريه، فينبغي ان يفتح هذا الباب، لانه هيوفر كثير جدا للناس ويقلل التكاليف بالنسبه لهم. يعني مثلا عندك شقه في المكان ممكن تعطيها للانسان ايه؟ عارية، ينتفع بها ويردها لك، ينتفع بها ويردها لك، اسمها عارية. عند السيارة كل خدوة بها مشوارة تعالى عارية كده. وهكذا هذا الباب من باب التعاون على البر والتقوى، باب التعاون بين المسلمين. انت مش هتاخد حاجة منه، مش هتاخد مقابل، حتى المقابل صار ايه؟ ايجارة، اذا استأجر منك العين، لكن ياخذه بلا مقابل الا الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الايه؟ العاريه. اللي عامله بالضبط زي الايه بالضبط؟ لم ياخذه من غير مقابل ويرد القرض، ياخذ ويرد من غير زياده. روى صفوان بن اميه رضي الله عنه، والحديث متفق عليه، ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه اذراعا يوم حنين. استعار منه اذراعا يوم حنين. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من ابي طلحه رضي الله عنه، والحديث متفق عليه. فهذا يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار. يبقى حكم الاستعارة مباح، مباح بالنسبة للمعير ولا للمستعير؟ لا مش الاثنين، بالنسبة للمستعير. اما المعير فهي حق مستحب كده. بيقول لك وهي مشروعة مستحبة، مستحبة في حق من؟ في حق المعير. اما في حق المستعير ما نقولش مستحبه، ما نقول له ايه؟ نقول له مباحه مشروعه. واضح ولا مكروهه؟ هل نستطيع نقول انها مكروهه لانها من باب سؤال الناس؟ يعني لا يسال الناس الدين المحمود بتاعه، الدين السيئه كده. لو دخلنا في السؤال إذا دخلنا في القراءة كده. طب بس النبي عمل، النبي استعار، فدل على المشروعية، دل على المشروعية من غير ايه؟ من غير كراهة، من غير كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بالشرط ان يكون المعير والمستعير اهلا للتبرع شرعا، وأن تكون هذه العين المعارة ملكا للمعير. طبعا طبعا ها؟ يجي الحاج محمد والحاج محسن ما تعير من الجهاز ده، يقول له اتفضل يا هو جهازه، هو جهازه عشان يعيروا الجهاز ده، يعيروا حاجة ملكم شو ولا ايه؟ أن تكون العين المعارة ملكا له، لكن هياخد ثواب على أثانه. اتفضل. وأنا بقى أقول له أجيبه أنت ولا؟ الجيد هنصحى 12 سنة نتكلم. إذا يكون المعير والمستعير أهلا للتبرع، ينفع يأتي ولد لم يبلغ ويقول أنا أعرتك هذا؟ ما ينفعش. لازم يكون اهلا للتبرع. مين الاهل التبرع؟ بالغ راشد عقل. بالغ راشد عقل ده اهل الايه؟ للتبرع. ان تكون العين المعارة مباحة النفس. ان تكون العين المعارة ايه؟ مباح. انت عندك ثوب حرير يقول لك يا اخي الدنيا عارف في فرحي البس هذه البدله الحرير في الفرح ويكون لي شكل. لا يجوز. لان العين ايه؟ يحرم من كتابها. استعار منه مثلا اناء من الذهب، اناء من الفضه، ثوب رجل من حرير، نحو هذه المحرمات لا يجوز. كل ما يحرم الانتفاع به في الشرع يحرم ايه؟ يحرم استعاره، يحرم الايجار، يحرم البيع، يحرم كل شيء. خلاص. ان تبقى العين المعاره بعد الانتفاع بها. مفيش حاجه اسمها اعاره الطعام مثلا. تديني الطبق الفول ده اعاره. لان المفروض الاعاره بترجع. شنو اللي ايه؟ قلنا الانتفاع بالعين وردها. لكن ده مش هيرجع. لا يعيبه الطبق فارغا ممكن، لكن نتكلم على محتويات. كان الشيء تستهلك، وطبعا بيتكلموا عن استهلاك. استهلاك معنى استهلاك. الصحابي يقول لك ايه؟ ما انا لما اعير البدله ما تستهلك. شو اللي المقصود باستهلاك؟ الافضال المعلوم. لكن الاستهلاك غير مرئي دوت. معاملة الذهب استهلك. ان درى منه واحد مايكرو. تعطيه مايكرو قد ايه؟ فده استهلك. شو اللي لكن ليس هذا الاستهلاك مقصود. مقصود الشيء ينفذ، يعني ينفذ. فالشيء ينفذ كالطعام مثل هذا يقال انه ايه؟ انه اعار الطعام او الشراب او نحو ذلك. يبقى شروط ان يكون المعير المستعير. بشروط المعير المستعير اهلا للتبرع. العين المعارة تكون مباحة. العين المعارة حظ تبقى بعد انتفاع بها. ما تسمع الاحكام يمكن تلاقي الحكومة طيب احنا خلاص نتحدث دلوقتي. لا يجوز للمستعير اعارة العين التي استعارها. يعني انا استعرت منك اخذت هذا الجهاز عارية. ما ينفعش اقول لفلان خذه عارية. لا يصح ان يعير المستعير. وهذا من المفاسد التي يقع فيها كثير من الاخوه. انا اعطيت كتاب اعاره، هو الاصل الثاني دي اعاره فلان، وفلان دي اعاره فلان عليه السلام. خلاص انسى الكتاب. لا يجوز، لا حل له. عشان كده قلنا في الاول ان يكون المعير مالكا للعين. انا اعرتك، هل صرت مالكا للعين؟ لا، انا اللي مالك العين. انا اللي مالك هذا الشيء. فلا انت فقدت شرط من شروط الايه؟ العارية. او شروط الاعارة. لا يجوز لك ان تعير ما استعرت من اهلك. لا يجوز. يبقى هذا هو الحكم الاول، انه غير مالك. ولا يجوز الا ان ينتفع بها. انت واخدها عشان تنتفع بها. وانا اجنت لك هذه الاعارة بتنتفع بها. تمام؟ مثلا واحد قال لي طيب استاذنك انت اعطينا ده يصح ان اعيره لفلان. اذا اذنت لك الان الايه؟ ما العقد. كاني انا المعير وانت المنفذ لهذا الايه؟ لهذا العقد، عقد الاعاره. ثانيا هذه العاريه في يد المستعير امانه. ما معنى انها امانه؟ احنا قلنا الامانه بيردها صاحبها كما هي، هي هي. طيب لو انكسرت، هو اعارك هذا الجهاز وقع منك وانكسر، هل تضمن او لا تضمن؟ لا يضمن، لان يده عليه يد ايه؟ يده امانه. معنى نقول ان هو مؤتمن. المؤتمن ابدا ما يضمن. واضح؟ الا اذا تعدى. الا اذا تعدى. فمن ازاي؟ الا كده تشوفه قابل للكسر ولا قابل للكسر. هذا تعدي. تقرير ان انا جيت وسبته في مكان كده عام واشتغلت عليه، انا خربت فيه. كل هذه الصور مش عارف اضمنها. لا، بتكلم على الصوره الطبيعيه. جهاز معي ووضعته في زيي وحافظت عليه، ولكنه صور كما قد يصف جهازي الذي احافظ عليه. لا شيء عليه. يبقى المعير بيغامر. مش هو ليه بيغامر؟ انه في يد فلان ممكن يحصل في حاجه. يغامر لأجل أي شيء يغامر؟ لأجل الثواب، لأجل الثواب. واضح؟ قال فالعارية أمانة في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها ويردها سليما كما أخذ، فإن تعدى أو فرط ضمنها. ثالثا الإعارة عقد غير لازم، ففي عقد اللازم وغير اللازم، عكس اللازم هو الجائز، في عقد لازم تقدرش ترجع تاني، في عقد جائز يعني يجوزك ان ترجع في هذا الامر. شو ليه؟ انا اعطيته في هذا عاريه اقول لك معلش تاخذه كام وتاخذه شخص، جيت انا بعد اسبوع لو سمحت انا عايز الجهاز، لو سمحت انا عايز الجهاز، هل يجوز دي ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب العكس، هل يجوز للاخر اقول خذ انا انتهيت بعد اسبوع من شهر؟ عقد جائز الطرفين تمام؟ غير لازم، فللمعير الرجوع فيه مدى شاء ما لم يضر بالمستعير، ما لم يضر بالمستعير. كيف يضر بالمستعير؟ حد يرى كيف يضر بالمستعير؟ اديني مثال على حد حق. شنو المستوى بتاعته يروح يعمل شروط مثلا من اسكندريه، ما يجيش مثلا هو في مثلا بعد يمشي مثلا بنص ساعه ولا ساعه وصل بينها وبعد السيارة بتاعتها. انا عايز معلش انا يضره. نعم تمام. صورة من صورة الضرر، اضاع عليه المصلحة ولأجل اخذ السيارة، اضاع عليه كذا في ضرر ما حقيقة. صور كثيرة. المهم انه له ان يرجع ما لم يكن هناك ضرر واضح. فإن أضر به فلا يجوز الرجوع وينتظر إلى أن ينتهي من المدة المتفق عليه. يبقى صارت الإعارة مش مسألة كده، مسألة عقد، عقد له شروط. تنتهي الإعارة وترد العارية لأحد الأمور التالية: أن يطالب المالك، يقول عايز الحاجة بتاعتي، انقضاء الغرض، أقول اديني عارية سيارة أذهب إلى الصعيد وأرجع، وراح ورجع خلاص. انقضاء الوقت إذا كانت مؤقتة، أنا أديله كتاب إعارة لمدة شهر، انتهى الوقت لازم ترجع. موت المعير أو المستعير، لان انتقلت الملكيه، هو كان جهاز ده ملكي لكن بموتي صار ملك من؟ صار ملكا للورث. فمن ازاي؟ فبموتي خلاص ما عادش عقد اعاره، كاني رجعت وعاد الى المال. طبعا لما يجي بعد اذنك انا عايز الجهاز ده اعاره، انا عايز جهاز وانا مسافر وعايزه اعاره. طيب لو الجهاز ده معايا جهاز المحمود وقلت للزوجة خلاص خذ التصريح واختك شوفي كنت عايز تجيبها ايه، كده انا غلطت ولا ما غلطتش؟ ليه؟ مش احنا قلنا العارية لا تعار؟ واحد بيقول لك دي مش عار، ولكن انا استعرتها لانتفع بها او من يقوم مقامي بهذا البتاع. يعني مثلا لو استعرت منك هذا الجهاز لا اتصل بيقول خذ التصريح يا فلان او لوالدي خذ التصريح، ليقوم مقامي او من يقوم مقامه. فلما نتكلم المساله لا تعار، لكن انا استعرت كتاب او لاولادي محد الشفره في الكتاب، ولا انت تدي لي حد كتاب ولا انت كذا، لان ده اعاره خاصه بي انا او من يقوم مقامي من حولي معي. واضح؟ فالمستعير في استيفاء النفع كالمستاجر. لو فعلت عقد، لو عملت عقد ايجار مع فلان على شقه، ها تعاقد ابراهيم بن عبد المنعم مع فلان بن سليمان، بص لو جاي هو وزوجته واولاده قاعدين، لا لا لا العقد معاك انت، انا ومن يقوم مقامي انا وزوجتي واولادي. مش كده اللي كان عندي سؤال؟ اتفضل. اعطاك لها اللي ينفع بها ولا وهبها لك؟ انا السيارة بتاعتك. لا هو المعلومة انتفع بها انا والبيت. انتفع بها انت والبيت الى ان اعود من سفري. تمام. في السؤال؟ لا لا، الا ان ياذن، الا ان ياذن هو صاحب السيارة. تفضل. وعرف ان هو تقولون في هذا المثال؟ ما تقولون؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ما ينفعش أنا واحد عارف سفيه ويكسر السيارة، اديله السيارة ازاي؟ هاي السيارة. أنا عارف فلان ياخذ الكتاب ده يتوقع عليه طبيخ ويقطعه في البلد الآخر ده. لا طبعا. حد عنده سؤال؟ تفضل. هل يوجد هذا شروط استخدام العربية؟ أنا أعرف السيارة على أن تكون داخل المدينة، لكن ما تسافر لها. يجوز له ذلك. تفضل. وعنده بهاي تلقى هاي كتاب كله عند أحد على سبيل الامان او يعني حكم تعارض. لا انت كده هتدخل في الوديعة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. لا سبب امانة عنده. ما هو سبب امانة عن وديعة. هي امانة عنده يعني وديعة. سبهم امانة اذا سبب اودعها عند فلان الى ان يرجع. هي درس المرة اللي اتعطب. دي وديعة مش اصبحت. هي كده وديعة. ملهاش عارف الوديعة. مهم جدا يا شباب عشان ده تقريبا الدرس السابع او الثامن في هذه الابواب. لازم تعرف التعامل يسمى ايه. لانك لو عرفت التعامل ده اسمه ايه هتحطه مكانه. وهتطبق عليه كل الاحكام بقى والشروط. تنزل ازاي؟ لكن الخطا انك بتدخل امور في بعضها. لا حاول تفصل بين المعامله دي اسمها ايه؟ المعامله دي اسمها رشوه. المعامله دي اسمها ربا. المعامله دي اسمها قرض. المعامله دي اسمها رهن. المعامله دي اسمها عاريه. المعامله دي اسمها اجاره. المعامله دي اسمها وديعه. فالاسماء اللي احنا خدناها دي كلها ما تدخلش عليك ابدا. امسك التعريف ثاني عشان تحط كل مساله في مكانها. وهو ده الحل. يعني المفتي اللي يفتي فتوى صحيحه اللي يقدر ينزل المنزله هي في اي باب. اللي مش عارف ينزل خلاص هينزلها خطا في باب من الابواب ويطبق احكام خطا لان اصل المساله غلط. فهمتوني ازاي؟ فشوف المثال حاطين. هو بيقول واحد ساب مال عند فلان امانه. وكان لك كلمه امانه يعني ايه؟ وديعه. كده وديعه. مالوش انتفع ولا شيء. شراء تنطبق عليها احكام الوديعه. الباب التاسع عشر. يا شاء البنات الحرام. احياء المواد. المواد هي الارض التي لم تعمر ولا مالك لها. يعني انا فاكر من كام سنه وعشرة الظروف ايه كنا رحنا زرنا اخا لنا في القنطره شرق. فما شاء الله والد هناك جاني بيت وارض كده صغيره حواليها وعامل زرع وبتاع. يقول لي تيجي تاخد لك حته هنا. قلت له يا عم الحاج محمود ده راح في ايه؟ انا محجيها 20 جنيه على بعض. قال لي لا ده ببلاش. قلت له ايه اللي ببلاش؟ قال لي خد اي حته ارض تعجبك. فانا استعجبت. ما صدقتش الاولاد. لان اماكن غير عامره. اماكن لا يصل اليها الماء. اماكن غير عامره. فخد اي منطقه وعمرها. يعني ايه عمرها؟ يعني اسحب لها ميه تشد بقى مواسير تروح من جردل وتبلى انت حر. هذه تسمى احياء المواد. احياء ايه؟ المواد. الشيء ميت واحد بس. الشيء الميت ده مش ميت لحد. لو ميت لحد تعرف تقرب مش كده؟ فهي ارض لا عماره فيها وليست ملك لاحد. وليست ملك لاحد. لا لافراد ولا المؤسسات ولا الهيئات ولا الدوله. الدوله كمفهوم عام ممكن يجوز لجمهوريه مصر العربيه لكن اصل اقول مش تبع مثلا وزاره كذا او تقسيم كذا. فالارض المنفكه عن الاختصاصات وملك معصوم. الارض الخراب التي لم يجري عليها ملك لاحد ولم يوجد فيها اثر عماره او وجد فيها اثر ملك عماره ولم يعلم له مالك. هذا من زمان خالص كان فلان عمل كده من 200 سنه لا ده مفيش كان لم تكن. فهذا الاصل به قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميته فهي له وليس لعرق ظالم حق. خلاص ايه العرق الظالم ده؟ ان يجيء رجل الى ارض احياها غيره فيغرق فيها. لا ما ينفعش ما ينفعش. يشترط لكي نقول ان خيار المودة صحيح شرطان لسه قايلينهم في الكلام، لن يجي على ارض ملك المسلم حكم الله، لانه اذا جرى ملك لاحد يحرم التعرض لها خلاص، لازم ابن فلان لملك فلان صارت ملك فلان احياها قبلها. ان يكون المحيي مسلما فلا يجوز احياء الكافر مواتا في دار الاسلام. اللي يحيي في دار الاسلام الموات هو مين؟ المسلم. ازاي بنقول ان الكلام ده نقول انه احياه؟ يعمل ايه عشان نقول انه احياه وصار ملكا له؟ ايه اللي يعمله؟ اي حد يعرف يعني يعمل ايه في الارض عشان نقول ان فلان هو اللي احيا الارض دي؟ اتفضل. يزرع او يبني. زرع او بنى. ماشي. زرع ولا غرس؟ يهودي. ايه الفرق بقى بينهم؟ زرع مزروعات، غرس اشجار. ايه يعمل سور؟ راح بني له سور حوالينها وقال عباس بن كرباس. اتفضل. فهو ده السور الحائط. نعم. نعم. مياه. كل ما ذكرتموه من الامور يصح بالاحياء الموت. كل ما ذكرتموه. هو كان الاشياء التي ذكرتموها هي التي يحصل بها احياء الموت. فاذا احاطها بحائط مما جرت به العادة ان يبقى حائطا ان يكون حائطا منيعا فعلا فقد احيا. يقول صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له. المقصود ارض ايه؟ ارض موات. ارض موات. واذا حفرت الارض الموات بئرا فوصل الى الماء فقد احيا. مش واحد يعمل نقرة في الارض كده اخير الارض خلاص انا عملت بيد. لا، بيد وصلت فعلا للماء. طيب وإلا يصل الماء يعني مش الحق ولكنه احق به. يعني لو تنازع اثنين، واحد كان بدا الحق وما خرجش الماء، واحد ما بداش، يعني لا حق اللي ابتدى. طبعا انتوا فاكرين الاثنين اللي تنازعوا عند ابن عباس وكل واحد يقول انا فطرتها انا فطرتها. ها يعني انا انشاتها. اذا وصل الى الارض الموات ماء اجراه او نهر. اذا اوصل الى الارض الموات ماء هو الذي اجراه، او نهرا هو الذي يعني جعل المجرى له، هو الاحياء. نفس الكلام. اذا غرس فيه شجرا اذا احياء. طيب كان الاخ اسمه نقول المرافق دخلها مرافق. يعني هي دي الصور اللي ذكرها علماء. لكن تخيل واحد مثلا دخل مجاري دخل فيها كهرباء ده يبقى احياء ما احياش؟ دي صور. من احيا شيء من هذا المواد فهو ملك له. من احيا ارضا ميتة فهي له، صارت ملكا له. خلاص يعني ملكا له، ملكية ملكية يتوارثها الناس من بعده وهكذا. حريم المعمور. يعني ايه الحريم ده؟ لا مش مرافق. الحريم يعني الجزء اللي حواليه. شو قال ايه؟ فمن في حديث ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات تعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ها؟ كراع يرعى حوله الحمى. هو الحريم ده، الحمى اللي حواليه. حريم المعمور لا يملك بالاحياء. لا يملك بالاحياء يعني ايه؟ انا عندي هذه الارض وهذا البيت ولي حريم. حريم بمعنى ايه؟ منطقة حواليه. ما يجيش واحد يقعد ايه واخد حريم هذا المعمور ويقول انا ملك. لا، مين اللي احق بيه؟ صاحب هذا الجزء المعمور. قالوا لان مالك المعمور يستحق مرافقه. مالك المعمور يستحق ايه؟ وهذا من مرافقه. إمام المسلمين له أن يقطع الأرض الموات لمن يحييها. يعني ليه يجيبوا ديت لشباب مدينة الزقازيق القطع المواد ديت ياخدوها بالتساوي كل شاب ياخد له قراءه له ان يفعل هذا. بس هم اللي طوروها ولا شجروها بس اخذوها بامر من؟ بامر الحاكم. يبقى الحاكم وحده وحده فقط امام المسلمين له ان يقطع الارض المواد. ففي حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرضه ارضا بحضر موت. ويجوز للامام ايضا ان يحمي ان يحمي العشب في ارض المواد. يعني ارض ما حدش عمرها هي فيها اعشاب ويقول المنطقه دي كلها من الساحل لغايه محادي لغايه محادي بحر منطقه كبيره جدا. والمنطقة دي الهبل الصدقة. المنطقة دي عسكرية لخيل المجاهدين فقط هي اللي ترقع فيها. واضح إذا احتاج إلى ذلك. وليس فيه تضييق ولا مضر على المسلمين. جاز له وحده إمام المسلمين على ذلك. تمام؟ وهذا مشروع للمصلحة العامة. ولهذا في حديث الصعب كان مرفوعا قال لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى حمى يعني جعله حمى يعني كان محظور لاقتراب لا تبع فلان. من الله أن يقول هذا؟ ليس إلا إمام المسلمين. واضح؟ إحياء المواد في الحقيقة تحريك للهمم. تخيل لما اقول للشباب اللي مش هيعمل تعالوا في ارض فاضيه تعالوا عمروا وابنوا يزرعوا والثمر يطلع بيعوا ويكسبوا من الهوى. من الهوى اهو مش ده من الهوى بس في جهد كبير جدا. ها تخيلوا يا شباب في هذه الايام اللي كان بيعرضوا هذه الارض طبعا في اراضي الان نفس الاتجاهات دي لكن انا ماليش خبره بهذه الامور لكن يحدثني بعض الاخوان يعني والله اخواني كان الشباب العاقل الباطل فعلا والله اتحركت كنت قايلها انا لسه طالب في كليه الطب ويعني الواحد اتحركت انيته اخد ارض وازرعها واعمل كذا بس جهد ابراهيم وهتروح فين وده هتشيله قلت هشيله نص وثلاث ارباع ايه الاشكال يعني؟ ايه الاشكال مهما تحملنا من المشاق واحد يقول لك خد يلا اشتغل وطلع واللي يطلع ليك من غير حاجه بس هنسيب نزعجك من القمح هتسيب بلدك واهلك ايه سبحان الله لعمارة هذه الارض وللاكل الحلال ولاحياء المواد الكلمه لوحدها كده كانت تشجع احياء المواد حته ميته وانت اللي هتحييها فلا ياكل طير ولا دابه ولا بهيمه الا لك بها اجر اذا قامت الساعه بيد احدكم فسيله خلي يغرسها كل الاحاديث بتحثك على هذا الفعل وانت عمال تفكر لي تاخد شهاده وتقعد جنب امك ولا حول ولا قوه الا بالله. ايوه هذا الاسلوب مقصود مش متقال كده يعني يجلس لجوار النساء مين الاسئله من متى يجلس الرجال هكذا لجوار النساء بلا عمل ولا وظيفه؟ فاخواني ينبغي ان تتحرك الهمم بذلك تتحرك الهمم بذلك ولهم بذلك الاجور العظيمه ولهم بذلك حتى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب احياء المواد انا شايف انه من اهم الكتب ومن اهم الابواب في كتاب الديوان ولو التفت اليه الشباب لعمروا هذه الاماكن. والكلام ده اعتقد انه موجود عندنا في اراضي كثيره جدا في هذه النواحي فابحث وستجد ان شاء الله تعالى. حد عنده سؤال في احياء المواد؟ لا بيقول لو الإمام أقطع إنسانا أرضا قال الأرض دي لهؤلاء الشباب العشرة كل واحد ياخد له فدان أقطعهم هل من حق يقولوا لا هاتوا الأرض بعد ما زرعوها وعملوها؟ لا لا مش حق خلاص. ما احنا قلنا أحياء المواد تصير ملكا له ملكية محدش يقدر يبعت الملكية دي ملكك بالضبط المال الذي ورثته او اللي عملته واخذت اجره حد يقدر هذا المال الا ان يكون بقى غصبا او سرقه دي مساله ثانيه انا بتكلم الان على الطبيعي لا ليس له ان يسترق من شيء. خلاص يبقى معروف، خذ يا فلان استثمر هذه المدة كذا، خلاص يبقى ده طاعة لمدة معلومة، لمدة معلومة. طيب نبتدي هذا القدر ان شاء الله المرة القادمة بإذن الله، بإذن الله ربنا يبارك في وقت نتم كتاب البيوع، نتم كتاب البيوع. مين مستعد يمتحن في كتاب البيوع بعد ان ننتهي منه؟ ادي واحد اثنين ثلاثة، كتاب البيوع قابلا اربعة خمسة ستة، طيب خلاص سبعة ثمانية، فيهم كفاية وغنية على بس تعالى ما تجوش ساعة الجد وماليش لبين تترفع خلاص ان شاء الله المرة القادمة بإذن الله ان انتهينا من كتاب البيوع، فالمرة بعد القادمة يكون امتحان في كتاب البيوع، لان اصدق من اسبوعين ان لكم اسبوعين خلاص تعالى كتاب البيوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.